فيهم. ومن جيد ما قاله فرزدق في الرد على جرير: أحلامنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل. وهذا الضرب من الشعر أيوة النقائض قد يدعو أحيانا عياذا بالله للفاحش من القول، ويدعو إلى السباب والشتائم التي لم يأمر بها الدين وما جاء بها قط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس المسلم بالسباب ولا الفاحش ولا البذيء، لكنها مرحلة تاريخية عاشها الناس. كان لهذين الشاعرين دور كبير في إذكاء روح القبلية في العرب آنذاك. مات الفرزدق قبل جرير، مات الفرزدق قبل جرير. فقال جرير: مات الفرزدق بعد أن جدعته، ليت الفرزدق كان عاش طويلا. فعوتب لأنه تحدث عن خصمه بعد وفاته، وهذا لا يليق، مما أدعاه بعد ذلك لأن يرثيه ويقول فيه ما ينقض به بيته هذا. الفرزدق يحكون عنه أنه اجتمع مع الحسن البصري أبو سعيد في جنازة، وهذا من جيد إجابات الفرزدق. وهما خارجان قال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد، أتدري ماذا يقول الناس؟ قال: ماذا يقولون؟ قال: يقولون اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس. خير الناس يقصدونك أي أبا الحسن البصري أبو سعيد، وشر الناس يقصدوني المتحدث الفرزدق. فقال الحسن: دع عنك أقوالهم وقل لي يا أبا فراس، وهذه كنية الفرزدق، ماذا أعددت لمثل هذا اليوم؟ فقال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. وفي رواية أنه قال: 50 جائب لا يدركن، يقصد الصلوات. أيا كان فهذا جواب مفهوم، ونرجو الله عفونا ولهم. جرير تأخر موته، توفيت زوجته قبله، فقال يرثيها، وهذا من جيد الرثاء المدون في تاريخنا العربي: لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمنع نظرة، في اللحد حين تمكن المحفار، ولهت قلبي إذ علتني عبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، صلى الملائكة الذين تخير، والصالحون عليك والأبرار، صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار، وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. جرير رزق صبرا على غضب السلطان. دخل ذات يوم على عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك يجيد نقد الشعر، ولأول مرة يدخل عليه، فكأن الهيبة غلبته، وقال حائية صدرها بقوله: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح. فغضب عبد الملك وقال: بل فؤادك يبنى، وسبه سبا بذيئا. لكن جرير هو يقف بين يدي خليفة، ما كان له أن يفعل أكثر من ذلك، صبر وأتم قصيدته. وكانت القصيدة في الذروة من المدح: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى، ولم يأكن من سمك القراح. تعزت أم حزرة ثم قالت: رأيت الواردين ذوي امتياح، تعلل وهي صاغبة بنيها، بأنفاس من الشبب القراح. سأمتاح البحور فجنبيني، أذات اللوم وانتظر امتياحي، سأشكر إن رددت علي ريشي، وأنبت القوادم من جناحي. ثم قال بيته الشهير الخالد: ألستم خير من ركب المطايا، وعند العالمين بطون راحي. ويقولون أي النقاد إن هذا أمدح بيت قالته العرب، لأنه جاء في أسلوب استفهام تقريري، جاء في أسلوب استفهام تقريري: ألستم خير من ركب المطايا، وعند العالمين بطون راحي، حميت حما تهامة بعد نجد، وما شيء حميت بمستباحي. ويقولون أي الرواة إن عبد الملك لما سمع هذا البيت قام من مجلسه، من عرشه، من كرسيه، ثم أخذ يحرك عباءته ويمشي ويقول بمثل هذا: فليأتي المادحون. وكل ذلك لطربه وقناعته بالبيت الذي قاله جرير، وأغدق على جرير العطايا. لكن جريرا لم يجد له ولا الفرزدق تلك العطايا التي وجدوها عند خلفاء بني أمية من قبل عندما تولى عمر بن عبد العزيز. ولذلك لما خرج جرير من عند عمر وسأله الشعراء ماذا وجدت، قال وجدت أميرا أو أمير يعني يقصد أمير المؤمنين وجدت أميرا يعطي الفقراء ويمنع الشعراء يعطي الفقراء ويمنع الشعراء لأن جريرا عندما دخل على عمر بن عبد العزيز قال له عمر يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقا. هذان أيها المبارك من أبرز شعراء العصر الأموي، تكلمنا حول بعض حياتهما وما كان لهما من أثر في الشعر العربي، وبينا كيفية أن الفرزدق رزق حظا كبيرا من القدرة اللغوية، وبأن جريرا قدر رزق حظا كبيرا من القدرة البنائية. على أنه ينبغي أن يعلم أنه لم يكن هذان الفارسان فقط هما البارزين في الشعر الأموي، فالشعر الأموي عرف شعراء غيرهما، لكن للنقائد دور كبير في إبراز هذين الشاعرين على غيرهما، وإلا الأخطل وقد كان نصرانيا كان له شعره، وكان يعتبر اللسان الناطق للبلاط الأموي آنذاك، وكان يدخل على عبد الملك بن مروان متى شاء، وهو الذي استخدم استخداما سيئا في أنه هجى الأنصار رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وهو القائل أي الأخطل ذهبت قريش بالسماحة والندى واللؤم تحت عمائم الأنصار، فدعوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بني النجار. وهذا بيت ظاهره الكفر كما تعلم، وأصلا لم يكن الأخطل على دين المسلمين بل كان نصرانيا، وهو من قبيلة تغلب، وإن كانت قبيلة تغلب أكثرها أو جلها مسلمين. الذي يعنينا أن الشعر العربي عرف أقطابا كبيرة ورموزا كثيرة. حررنا اليوم الحديث عن علمين من أعلام الشعر الأموي، وسيأتي إن شاء الله تعالى في لطائف المعارف في لقاءات متعددة الحديث مثلا عن شوقي وعن حافظ باعتبارهما علمين بارزين في الشعر العربي الحديث، كما سيأتي الحديث أيضا إن شاء الله تعالى عن المتنبي وأبي العلاء المعري إذا تيسر باعتبارهما من شعراء الحكمة في أدبنا العربي، وإن كان ليس لهما حظ كبير من الديانة وأحدهما رمي بالزندقة. نعود فنقول إن جريرا والفرزدق شاعران كبيران، وأننا لا نتكلم عن قضية المذهب الديني لهما والتوجه الخلقي، وإنما نتكلم عن دورهما البارز في الشعر العربي، فالنقائض إلى اليوم تدرس في الجامعات ويحتفى بها ويقال هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. يا الله.